بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا أول درس بإذن الله تعالى من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب هو أيضا عبارة عن بحث أيضا من الأبحاث التي بها تعلن الدعوة السلفية منهجها في مسألة الخلاف فهذا البحث ليس خاصا بالمؤلف، يعني بيعلن مثلا هو عن يعني هذه القضية بمنظوره هو مثلا، إنما هذا البحث كما قلنا أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا بحث السلفية ومناهج التغيير، هو عبارة عن بحث لبيان منهج الدعوة في قضية الخلاف بين المسلمين، منهج الدعوة السلفية في قضية الخلاف بين المسلمين. وهذه القضية في الحقيقة ما أحوجنا يعني إليها في أو مدراستها يعني في هذه الأيام خصوصا التي كثر فيها الخلاف بين المسلمين. وإنه لا يخفى يعني على بصير ما آل إليه حال أبناء الصحوة الإسلامية على الخصوص في مسألة الاختلاف، فإنه قد وصل الأمر في الاختلاف إلى التنابذ بالألقاب والسب والطعن، ووصل الأمر إلى ربما ما لم يكن حتى يعني نظنه أن يقع في الصف الإسلامي. اليوم فقط قال لي يعني أحد الثقات من الإخوة الدعاء، أحد الشيوخ المشاهير الذين يعيشون في الخليج، يصف أحد العلماء والدعاء يقول هو تلميذ إبليس. انظر وصل الخلاف إلى أي مستوى من يعني الحقيقة البعد عن المنهج في التعامل مع الخلاف. وما أحوجنا في هذه الأوقات إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ما أحوجنا إلى هذه الموعظة في هذه الأيام؟ وإلا فالكل يرى الخلاف، والبعض يطرح الرؤى المختلفة في معالجة هذا الخلاف فهذا يطرح رؤية يقول نعالج هذا الخلاف الناشئ بين أبناء الصف الإسلامي خصوصا فضلا عن عموم المسلمين بكذا، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، رؤى مختلفة. لكن قبل أن نشرع في هذا البحث أنا أشير إلى يعني هذه الرؤى، أو يعني أختزل هذه الرؤى في يعني ثلاث رؤى هي أشهر يعني الاتجاهات الإسلامية الموجودة في الساحة، أو أشهر يعني الآراء في هذه المسألة، والتي تجمل لنا أيضا مقدمة هذا الكتاب فنجد هناك من يقول العلاج لهذا الاختلاف والخلاف الناشئ بين المسلمين هو الاعتزال. هذه رؤية مثلا، الاعتزال يعني يقصد اعتزال الناس واعتزال العمل مع أبناء الصحوة الإسلامية. وهذا يقول به فريق من الناس، هذا يقول به فريق من الناس، ويقولون عليه دليل، ويقولون عليه الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. فقالوا العلاج في هذا الاختلاف الناشئ بين المسلمين أن نفعل ماذا؟ نعتزل المسلمين ونبتعد عن العمل مع أي جهة من الجهات. هذه رؤية، وهي رؤية خاطئة، سيأتي الكلام أيضا في يعني الرد عليها. رؤية أخرى قالت: هذا الاختلاف نريد أن نقضي عليه. كيف نقضي عليه؟ نقضي عليه بالاجتماع. جميل، لكن أي اجتماع؟ قالوا: كل الاجتماع، يعني نجتمع مهما اختلفنا، مهما اختلفنا. وهؤلاء أيضا تمسكوا بظاهر بعض الأدلة الشرعية كقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أو بقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. فقالوا الشرع أمرنا بالاجتماع، فلا بد أن نجتمع. كيف نجتمع؟ نجتمع مهما اختلفنا. حتى أن هذه الطائفة أو هذه الفئة أحدثت عبارة اعتبرتها أصل في هذه القضية، وهي العبارة المشهورة: يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه ونجتمع على ما اتفقنا عليه، ويسمونها القاعدة الذهبية. وهذه القاعدة الذهبية تجمع كل إنسان، تجمع كل إنسان، وهذا يأتي عليه الرد تفصيلا إن شاء الله تعالى. الرؤية الثالثة، وهي أقول لكم الرؤية أكثر من ذلك، لكن هذه الرؤية الثالثة هي رؤية الدعوة السلفية وأصحاب هذا أو المنهج السلفي، وخصوصا المتمثل في الدعوة السلفية. فإنها ترى أن القول بالاعتزال هذا كلام باطل، لأنه في الجملة وسيأتي التفصيل، الاعتزال هذا يقصد به اعتزال الفرق الضالة، اعتزال الفرق الضالة التي تدعو إلى جهنم، كما في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي فيه قال: فاعتزل تلك الفرق، في نفس الحديث قال: هم دعاة على أبواب جهنم. فالمقصود بالحديث اعتزال أي فرق؟ الداعية إلى جهنم. وأما الطائفة الأخرى التي تقول بنجتمع على أي صورة من الصور، فيرد عليها في الجملة بأننا عندنا القاعدة النبوية، عندنا القاعدة النبوية بدل هذه القاعدة الذهبية التي في الحقيقة فيها ما فيها من الباطل. عندنا القاعدة النبوية، وهي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه القاعدة الذهبية فعلا. أن نجتمع؟ نعم، لكن على أي شيء نجتمع؟ على سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما أن نجتمع هذا من الشرق وهذا من الغرب، هذا له عقيدة والآخر عقيدة أخرى، فليست تجربة أفغانستان عنا ببعيد، ليست تجربة أفغانستان عنا ببعيد. وإلا الأفغان انتصروا على قوة عسكرية رهيبة جدا، لكنهم انهزموا فيما بينهم، انتصروا على القوى العسكرية يوم اجتمعوا وقاتلوها، لكنهم اجتمعوا على خطأ، فاجتمع الشيعي على السني على الصوفي على كذا. ولذلك لما انتهت الحرب دار القتال بين هذه الفئات، وكانت النتيجة التي لا تخفى علينا وهي الآن مشاهدة في العالم كله. نعم. ولذا فيعني ما أحوجنا إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا البحث في الحقيقة الذي بين أيدينا يتناول هذه القضية، قضية الخلاف، كيف يكون التعامل بين المختلفين، وما هو الخلاف الذي يقبل ويكون فيه أخذ وعطاء، وما هو الخلاف الذي لا يقبل، وما طريقة العمل في كل نوع من أنواع هذا الخلاف، وما هي الآداب وما هي الأحكام المتعلقة بفقه الخلاف بين أبناء الصحوة الإسلامية خصوصا. وإلا إن لم يعرف أبناء الصحوة الإسلامية فقه الخلاف ضاعت القضية وفسدت، يعني أو فسد ذات البين، فسد ذات البين، وليس الأمر منا ببعيد، فهي الأحداث من حولنا تبين لنا يعني على أوضح ما يكون كيف لما يعني لم يفهم كثير من المسلمين فقه الخلاف كيف وصل الأمر إلى هذا المستوى من التنابذ والطعن والسب ونحو ذلك. أقول لكم بالإضافة إلى العبارة التي ذكرتها في سب عالم من العلماء لعالم آخر بمثل هذه العبارة، أقول لكم شيء شبيه بهذا المعنى في أفراد أبناء المسلمين لما وقع الخلاف فيهم، من باب إذا كان العالم يقع في مثل هذه السقطة في باب الخلاف، فكيف بعوام الإخوة؟ يوم الجمعة السابقة الماضية كنت أخطب الجمعة، وموضوع الخطبة رسالة إلى ظالم. فبعد ما انتهت الخطبة جاءني أحد الإخوة، لحية ما شاء الله كبيرة، وأنا أعرفه يعني منذ حوالي 20 سنة وملتحي، وسلم علي وقال لي: جزاك الله خيرا، أنت دلوقتي برأت ذمتك. الإعاجم فاهمين العبارة؟ الآن أنت برأت ذمتك عند الله، يعني ده معنى العبارة. فقلت له: يعني قبل هذه الخطبة لم تكن ذمتي قد برئت عند الله؟ وما شأن من لم يتكلم بمثل هذه الخطبة؟ فقال لي: لا لا، هناك دعاء خونة بهذا اللفظ. فقلت له: أمسك عليك لسانك ولا تتكلم. فانظر إلى هذا الفهم، هو عنده أنا الآن انتقلت عنده قبل الخطبة دي بيوم أو ساعة، انتقلت ممن هم عنده يعني مدانين وخونة، انتقلت إلى أهل البراء. بماذا؟ لأنني على المنبر قلت كلمات في أن الظالم له نهاية وأن الله سينتقم من الظالمين ونحو ذلك. القضية عنده كلها تلخصت في أنك تقول فقط إن الظالم ظالم والظالمين ونحو ذلك. انظر، هذا مفهوم للقضية، وعليه يسب العلماء ويقول هذا خاين وهذا غدار وهذا في كذا وهذا في، لأن هذا قدر الفهم عنده. وهذه للأسف هذه النظرة هي نظرة كثير من إخواننا. لماذا؟ البراءة عنده أن تقول فلان ظالم وتخرج وتقول هؤلاء الظالمين، انتهى الأمر. طيب أنت لا البعيد لا تفهم، معذرة يعني. أنا أضرب لك مثالا، ارجع مثلا إلى الكلمة الأسبوعية لفضيلة الشيخ ياسر برهان، خصوصا لأن هذا أكثر من يطعن عليه. لو أن هؤلاء يرجعون إلى الكلمة مثلا فقط لوجدوا أقوى من الذي قلته أنا على المنبر عشرات المرات، عشرات المرات. مثلا على سبيل المثال المقالة في الأسبوع القبل الماضي، نحن الذين نصنع الجبابرة، ويتكلم فيها عن كيف أننا نتسبب في صناعة الجبابرة والظلمة ونحو ذلك. لكن هذا الأخ وغيره من كثير من الإخوة لا يقرؤون لا يسمعون إلا، وآخر يقول لك الله عز وجل قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ماذا تريد؟ نريد أن نواجههم جميعا. طب نحن لا قدرة لنا على هذه المواجهة. يقول قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذه قضية احنا تناولناها مرات تدل على أنه لا يعرف القضية ولا يعرف ولا يفهم المسألة. ولذلك أمثال إخواننا هؤلاء لو أنهم أتعبوا أنفسهم قليلا في مطالعة كلام من يتهمونهم سيرتاحون. فعلى سبيل المثال مثلا إذا كانت الفئة القليلة لابد أن تواجه في كل وقت، لماذا لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل فئة قليلة وهم أهل مكة من المسلمين؟ لماذا لم يواجه بهؤلاء مشركي مكة؟ يعني لماذا ظل 13 عاما ثم هاجر ولم يواجه أهل مكة بأفضل قلة في العالم؟ ولا في قلة أفضل من هؤلاء؟ أفضل قلة جاءت في البشرية هي القلة الأوائل السابقون، فلماذا لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذا؟ لماذا لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه هاجر سرا؟ لماذا لما جاء المشركون عند الغار سكن صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يخرج ويقول أنا النبي وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ونحو ذلك؟ كل هذا راجع إلى عدم الفهم. ثم يأتي من عدم الفهم الخلاف، ثم يأتي على هذا الخلاف أو على إثر هذا أثر هذا الخلاف يأتي التنازع والتطاعن والشر، نسأل الله العفو والعافية. إذن فلا بد من فهم قضية الخلاف، وما هي الأمور التي يجوز أن نختلف فيها، وما هي الأمور التي لا يجوز أن نختلف فيها، وما الحكم الشرعي وفقه التعامل مع هذه الأمور. نعم. ولذلك هذا البحث يعني من أفضل في الحقيقة الأبحاث التي تناولت هذه القضية ولعل يعني مما يعني مدح به يعني هذا الكتاب أن قال أحدهم لما قرأ هذا الكتاب قال هذا الكتاب غرة في جبين الدهر ودرة فوق تاج الزمان. نحن لا نريد مدح فضيلة الشيخ ياسر أو نحو ذلك، إنما من باب إحقاق الحق وإعطاء الناس حقوقهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولذلك تعالى وانظر في مسألة الخلاف وكيف يكون التعامل معها بالضابط الشرعي. نشرع بإذن الله تعالى من مقدمة الكتاب لفضيلة الشيخ ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قالت واجه الصحوة الإسلامية عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق الوصول إلى هدفها المنشود لإعلاء كلمة الله في الأرض وتعبيد الناس لربهم وإلههم سبحانه وتعالى والتمكين للإسلام. ومن هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين، وهذه رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقية، يعني هو بمهد للكلام على برغم أن أعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام يحاولون منع هذا الدين من الانتشار يفعلون ما يفعلون إلا أن عداوة هؤلاء وكل ما يفعلون أهون من أن يكون الخلاف بين المسلمين، لأن هذه هي القضية التي تقسم الظهر، تقسم الظهر. وإلا فإن الأمة تبتلى في الحقيقة من جهتين، الأمة الإسلامية تبتلى من جهتين، تبتلى من الخارج وتبتلى من الداخل. وأشر النوعين هو الابتلاء من داخلها، أن تفسد أو يفسد يعني ذات بين المسلمين. قالوا من هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين، وهذه رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بها بشرط تقوى المسلمين وصبرهم. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فيما يكون من أبناء الصحوة أنفسهم، المشكلة الحقيقية تتمثل فيما يكون من أبناء الصحوة أنفسهم. ولقد كانت مشكلة الاختلاف الكبير من الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم الإسلام وفي تطبيقه وفي وسائل الدعوة ومناهجها وأهدافها وأولويات العمل الإسلامي، من أعظم العوائق في طريق الصحوة مشكلة الاختلاف بين الاتجاهات الإسلامية. هذه أشد من عداوة الكفار لنا وحربهم علينا، وإلا خير شاهد ما يحدث في مصر خصوصا، فإنه بسبب اختلاف المسلمين يوشك أن تنهار الأمور كلها من حولهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويسلم المسلمين. قال ومما كان له أكبر الأثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها، لأنهم يرونهم يختلفون في الكثير والقليل والكبير والصغير، فيكون المبرر الشيطاني لدى الشخص غير الملتزم بأن الصواب هو الابتعاد عن الجميع حتى يتفقوا. أليس هذا موجود في الناس؟ بلى، أكثر العوام الآن يقولون لك ولا تقول لي تيار إسلامي ولا تقول لي جماعات إسلامية ولا ونحو ذلك، بسبب كثرة الاختلاف، وازداد الأمر سوءا بحدوث المعارك الكلامية بل وبالأبدان والسلاح أحيانا بين الاتجاهات المختلفة، مما أتاح الفرصة لأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين لاستغلال هذا التطاحن. وإلا اللي احنا عايشينه الآن، خذوا بالكم سبحان الله، المقدمة دي مكتوبة من إمتى؟ من حوالي 17 سنة، نعم. قال وكما قيل تمكنون من اللعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة لإضعاف الجميع. ده كان الحقيقة، يعني كان في فترة أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم كانوا يعملون على وتر الاختلاف بين الاتجاهات الإسلامية، يبرزون هذا الخلاف، هؤلاء يختلفون عن هؤلاء في كذا وكذا. الآن أبناء الصف الإسلامي هم أنفسهم يظهرون كل أنواع الاختلاف، بل ربما البعض عنده فجور في الخصومة، نسأل الله العفو والعافية. وقد كان لهم للأسف البالغ ما يريدون أو كثير مما يريدون في معظم البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها الصحوة، حفظها الله وبارك فيها وهدى أبناءها إلى سواء السبيل. واندفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريقه الذي يراه ملقيا باللوم على من خالفه في التقصير والفشل، وازدادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة، واشتعلت حواراتهم ومجادلاتهم بعبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين، مما دفع بالبعض في محاولة لعلاج قضية الخلاف إلى نبذ العمل الإسلامي الجماعي جملة. يعني البعض لما وجد في خلافات بين الجماعات الإسلامية قال لا يجوز يكون في جماعات إسلامية أصلا، نعم، للتخلص من خلافات الجماعات، متأولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ودي الرؤية اللي احنا أشرنا إليها التي تقول به وجد خلاف بين أبناء الصحوة الإسلامية خلاص نحن نعتزلهم جميعا، وهذا على مستوى فكري يؤثر على الأفراد، ولعل صورة هذا تراها أنت واضحة في بعض الأفراد من حولك. تجد أخ مثلا في المسجد تجده يصلي ويصوم أخ طيب، لكن لا يشاركك في أي عمل دعوي فضلا عن أن يكون عمل متعلق بالعمل الإيش الجماعي مثلا. تسأل لماذا؟ يقول لك لا، أنا لا أشارك في أي شيء من هذه الأشياء. ولو حققت الأمر تجد أنه يعمل بهذه الرؤية، يعمل بهذه الرؤية، فاعتزل تلك الفرق كلها. نسأل الله العفو والعافية. وهو يغفل في الحقيقة فضلا عن أنه يجهل أن الحديث يحتاج إلى تبيين. فاعتزل تلك الفرق كلها، الحديث بنصه ليس في شأن عموم المسلمين إنما في الفرق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الهامش عندنا ذكر الحديث، قال: تفسير الحديث الذي لا إشكال فيه أنه على أهل البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الشر بعد الخير الذي فيه دخن، قال: دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنسان. وفي الرواية الأخرى قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالكلام واضح جلي في أنه يشير باسم الإشارة تلك لمذكور مضى من الكلام، وهو الفرق الداعية على أبواب جهنم، فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها. يبقى أول وقفة يا أخوانا مهمة جدا، وأنا يعني أقف عليها بتنبيه شديد جدا، لأن منطقتنا تحديدا، يعني منطقتنا تحديدا العصفرة والمنظرة ونحو ذلك، مصابة بهذا الوباء، وهو وباء فاعتزل تلك الفرق كلها التي يدعو إليه من يسمون به المداخلة، ويعتبرون كل عمل جماعي ما هو إلا فرقة من الفرق التي هي تدعو إلى جهنم ونحو ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك من يشك في الحقيقة في أن الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة في الجملة، من يشك أنها لا تريد إقامة الدين، فهذا في الحقيقة مفتري، هذا مفتري. يعني الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة مع اختلافها، هل نشك في أنها تريد إقامة الدين؟ الذي يشك في ذلك في الحقيقة هذا مفتري. حتى الإخوان الذين نتهم كثيرا من رموزهم بالحرص على المناصب الدنيوية، لكن في الجملة المنهج يقول أنه يريد إقامة الدين، المنهج يريد إقامة الدين بطريقة فيها يعني مآخذ، نعم، لكن في الجملة هو يريد إقامة الدين. ولذلك الحديث فاعتزل تلك الفرق كلها، المقصود به الفرق الداعية على أبواب جهنم والعياذ بالله، ولا هذه الفرق كالعلمانية والليبرالية والمنافقين بأشكالهم والعياذ بالله، هؤلاء يتسمون بأسمائنا ويدعون إلى غير ديننا، يدعون على إلى غير ديننا. نعم، نعود إلى المتن. قال: متأولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. على هذه الجماعات الإسلامية التي لا يشك هو ولا غيره في عملها من أجل الإسلام، مع أن تأويل الحديث الذي لا إشكال فيه على أهل البدع الدعاء على أبواب جهنم، وهم الذين يتمثلون في واقعنا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين والحزبيين، بالإضافة إلى أهل البدع كالخوارج والطرق الصوفية والروافض ونحوهم. نعم. مع أن هذا المسلك لم يغير من الأمر شيئا، بل ازدادت الخلافات على هذه المسألة كغيرها من المسائل. يعني الذين قالوا اعتزل تلك الفرق كلها، هل غيروا شيئا؟ الحزبيين، أنت ربما علقت عندك شبه الآن اللي هم بيكونوا أحزاب. نعم جزاك الله خير، اسأل ما في لا حرج. الحزبيين يعني الذين يتعصبون للأحزاب ولا يتعصبون لدين الله سبحانه وتعالى. يعني حكم شرعي، تكوين الأحزاب كما قال العلماء، تكوين الأحزاب على أساس التعصب لها هذا لا يجوز. أما إذا كون فئة من الناس ما يسمى عند الناس اصطلاحا حزب، جماعة، لجنة، فهذا إن كان لإقامة الدين بل والتعصب لدين الله تعالى فهذا ممدوح، وإلا إن كان المقصود اللفظ اللغوي فالله تعالى قال فإن حزب الله هم الغالبون. إذن المشاحة ليست في مسألة الإيش حا زاي به، لا، ما لو ناس سموا نفسهم لجنة وتحزبوا لغير دين الله تعالى أو تعصبوا لغير دين الله تعالى فهذه باطلة، سميت لجنة، سميت حزب، سميت طيار، سميت جماعة ونحو ذلك. مع أن هذا المسلك لم يغير من الأمر شيئا، بل ازدادت الخلافات على هذه المسألة كغيرها من المسائل. وعليه برضو قبل ما يفوتنا الكلام، لا يجوز الانضمام للأحزاب العلمانية، حرام، وإحنا أشرنا إلى ذلك في بحث السلفية ومناهج التغيير. الانضمام للأحزاب العلمانية حرام، لا يجوز، لأنها تقام على غير نصرة الدين، تقام على غير نصرة، إنما تتعصب ليه الديمقراطية، مش عارف الليبرالية، الكذا، المذا، فهذا حرام أن يشارك فيه الإنسان. بل ازدادت الخلافات على هذه المسألة كغيرها من المسائل، وتوقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن والبلاد بسبب عدم حسمها أو بسبب الاقتناع بعدم مشروعية الاجتماع على الطاعات، أو الرؤية الثانية، أو بسبب الاقتناع بعدم مشروعية الاجتماع على الطاعات، فتعطلت تلك الطاعات التي لا يطيق الأفراد القيام بها والتي لا يمكن إتمامها بأية صورة إلا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل واحد. واندفع البعض الآخر، أهي رؤية أخرى بقى اللي هي الرؤية الإخوانية في الحقيقة من الآخر يعني، واندفع البعض الآخر في سبيل علاج الأمر اللي هو إيش؟ علاج الأمر اللي هو إيش؟ الاختلاف. نعم. في سبيل علاج الأمر كما يظنه إلى التهوين من شأن الخلاف أيا ما كان نوعه، وجعل غايته وهدفه أن يجتمع كل من انتسب إلى الإسلام سنيهم ومبتدعهم في إطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للتناقضات في فهم الإسلام والعمل به في إطار قاعدة سماها ذهبية، وهي أن نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احنا يعني حظنا معذرة يعني ان احنا بنشرح الكتاب او بنشرح البحث في الأحداث الجارية، عشان كده ممكن عبارات نقولها من باب التوضيح، احنا لا نريد تجريح انما نريد التوضيح. يعني لما يخرج احد مشايخ مثلا الدعوة السلفية ويطلب من الدعوة السلفية ان تنضوي تحت عباءة الاخوان من باب اننا لابد ان نجتمع على هذه الطريقة وهي القاعدة الايش الذهبية القاعدة الذهبية نجتمع كلنا في إطار واحد. ويسمى يعني كان يعني المطلوب يعني في الفترة السابقة إنه نجتمع تحت عباءة الإخوان بمسمى لطيف، مسمى لطيف وهو التيار الإسلامي الواحد، التيار الإسلامي الواحد اللي هو حاول البعض إن هو يخليه اسمه ائتلاف المسلمين مثلا، أي تسمية بحيث إنها تدي شكل الاجتماع. جميل، الله أمرنا بالاجتماع، لكن على أي شيء نجتمع؟ هذه هي المشكلة، إن البعض بيتصور إنه مجرد جمع الناس هذا جميل، وهذه هي للأسف طامة الطوام في كثير من أبناء الدعوة السلفية أو الصف السلفي الذين الآن يتأثرون بالحقيقة الشعارات التي تنطلق هنا وهناك بالإسلام بيحارب. فلا بد أن نقف جميعا مع هذا الذي يقاوم هذا الذي يحارب الإسلام. انظر لماذا؟ لأنه هو مجرد عاطفة عنده أن احنا كلنا مسلمين وبنتحارب. طيب لا بد أن تكون الرؤية حتى كمان في معالجة هذا الأمر كرؤية هذا، وده إن دل يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد من دخول التيارات الإسلامية كلها فيما يسمى بالتيار الإسلامي الواحد في الحقيقة كان يراد له أن يكون التيار الإخواني، لكن في صورة أخرى، بحيث أنه مثلا رأى مثلا التيار الإخواني أن تكون المواجهة مع من حتى يحاربون الدين تكون بالمظاهرات والمصادمات والضرب وكذا وكذا والسجون والاعتقالات. يلزم أن احنا كلنا نكون نعمل ايه؟ نفعل هذا؟ طب نضبط الضابط الشرعية؟ لا لا لا، نفعل هذا، نفعل هذا. يقول: واندفع البعض الآخر في سبيل علاج الأمر كما يظنه إلى التهوين من شأن الخلاف أيا ما كان نوعه، وجعل غايته وهدفه أن يجتمع كل من انتسب إلى الإسلام سنيهم ومبتدعهم في إطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للتناقضات في فهم الإسلام والعمل به في إطار قاعدة سماها ذهبية، وهي أن نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الحقيقة بيشير يعني في الهامش البحث يعني فيه في الهامش القاعدة الذهبية النبوية عند الاختلاف هي ما جاء في حديث العرباض. احنا مش محتاجين قاعدة ذهبية من احد طالما هناك قاعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عند الاختلاف ماذا نفعل؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ هو ده طريق الاجتماع. كيف يجتمع المسلمون إذا اختلفوا؟ قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب إيه العلاج؟ فعليكم بتعملوا تيار إسلامي واحد ويعذر بعضنا البعض فيما اتفقنا فيه. ودي واحدة من الأصول العشرين، ما دي واحدة من الأصول العشرين للأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه، وهي من الأصول العشرين التي هي لها صدى شديد جدا في العمل الإسلامي عند الإخوان. ولذلك عندنا قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. نعم. قال: ونسي في غمار حماسته الموقف الواجب. يعني اللي هو بيقول نجتمع على أي صورة نجتمع، نسي في غمار حماسته الموقف الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أهل البدعة، يعني من طريقتنا مع أهل البدعة. إيه الموقف من أهل البدعة؟ لما تقول لي إحنا نجتمع على أي صورة حتى ولو يكون في داخل الاجتماع الشيعي وغيره وغيره وغيره الصوفي وكذا، وإلا الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه وتابعه على ذلك المرشدون عموما من بعده لما يسأل عن الشيعة يغضب رحمه الله تعالى، يغضب ويقول: ديننا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحد. يعني كأنه يقول للسائل ماذا؟ أنت تريد أن تفرقنا، ونحن مجتمعون على دين واحد ورسول واحد وقبلة واحد، نعوذ بالله، نسأل الله العافية فيها. أليست الخوارج، أليست القدرية، أليست هذه كلها دينها الإسلام ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم وقبلتها الكعبة؟ نعم. قال: ونسي في غمار حماسته الموقف الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أهل البدع، أهل الفرق النارية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظن البعض إمكان التقارب بين أهل السنة وبين شر أهل البدع كالرافضة أو غلاة الصوفية ونحوهم، بل ربما قبل التقارب مع أهل البدع المعاصرة كالعلمانيين والحزبيين والديمقراطيين. حصل أم لم يحصل؟ حدث أم لم يحدث؟ حدث. يعني كما نكرر، نحن لم نجلس أو لم نقرأ هذه الأبحاث للتجريح، إنما للتوضيح، ولا سيما وأننا الآن يطعن في ديننا ويطعن في منهجنا. من الذي اجتمع مع العلمانيين والحزبيين والديمقراطيين والليبراليين ونحو ذلك؟ من الذي صدر النصارى على قوائمه في الانتخابات؟ من الذي صدر العلمانيين والحزبيين والليبراليين في على قوائمه في الانتخابات؟ من الذي جاء بفلان وعلان، يعني لا أريد أذكر أسماء، ممن يحاربون دين الله تعالى الآن، من الذي جاء بهم إلى مجلس الشعب وكذا وكذا؟ أليس هذا الذي يدعي أنه صاحب قاعدة ذهبية؟ طيب القاعدة الذهبية رفع بها العلمانيين الذين يحاربونه الآن. نعم. قال: وإن لم يحظ رفاقه في الصحوة الإسلامية بنصيبهم من هذا التقارب. يعني تقارب مع الشيعة، تقارب مع الصوفية، تقارب مع العلمانيين، تقارب مع الديمقراطيين وكذا وكذا، تقارب مع كل هؤلاء ولم يتقارب مع من؟ مع إخوانه في الصحوة الإسلامية. خليكم منصفين. يعني المحزن في الحقيقة ان احنا الابحاث دي بنقولها اليومين دول عشان اخواننا اللي هم عندهم شبه وعندهم مشاكل، وللأسف اكترهم ان لم يكونوا كلهم تقريبا ما بيحضروش. هو يقعد قدام الجزيرة او يقعد مش عارف ايه، ويقعد بس عواطف حماسة وخلاص على كده، لكن هو يعني يحاول يعلم المسألة لا. ولذلك على سبيل المثال، من أقرب الناس إليه المفترض، يعني اللي هو بيقول أنا عايز أجمع المسلمين كلهم ونتآلف لخدمة الإسلام، اللي هو التيار الإخواني بمعنى أصح، يعني أقرب الناس من المفروض أن يكون له من؟ إخوانه من التيارات الإسلامية أو من التيار الإسلامي الآخر هو التيار السلفي. لا، أبعد الناس عنه وأشد الناس هو عليهم في الوقت الذي يتقارب مع العلماني والليبرالي والكذا، بل مع الفساق ونحو ذلك. لا مانع أن يظهر مع الفساق ويتعامل معهم وكذا وكذا وكذا. ربما هنا تأتي شبهة، بعضهم يقول لك طب ما أنتم تعاملتوا مع جبهة الإنقاذ ومش عارف إيه ونحو ذلك. نقول لك إن كنت نحتاج يعني إلى جواب مرة أخرى وإن كنا أجبنا عليها مرات. أولا، هل هذا كان على حساب التنازل عن شيء من ديننا أو عقيدتنا، أم أن هذا كان فيما نجتمع معهم فيه لمصلحة ديننا؟ ألم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش المحاربة له 20 سنة في صلح الحديبية على اتفاق يعظم به حرمات الله؟ وقالها بلفظه صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو سألوني خطة رشد يعظمون بها الحرمات لا أجبتهم. يعني اتفق معهم عليها. أما أن أتفق مع من يقول الله ثلاثة وأقر وأقول له أنت صحيح وأهنيه على أنه يحتفل اليوم بعيد الثلاث، وأذهب إلى الشيعي الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له أنت صاحب منهج صحيح ومنهجك صحيح، وأطالب أن يكون هو مثل مذاهب المسلمين، تقول لي هذا مثل هذا؟ فهذا في الحقيقة من عدم الإنصاف فضلا عن الجهل في الحقيقة. قال: وعلى الطرف الآخر لم يستوعب البعض وجود أي خلاف بينه وبين غيره في أي مسألة، وقامت المعارك وقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل وسعت السلف والعلماء على مر العصور دون نقصان الحب والمودة والأخوة الإيمانية. نجد طرف آخر ما عنده استعداد يقبل إلا رأيه، وكل رأي يخالفه يشنع به. ولقد كان لكتابات بعض العلماء الذين عرف عنهم حدة الأسلوب والنقد اللاذع لمخالفيهم من العلماء كابن حزم رحمه الله تعالى أثر كبير في هذا الفريق من أبناء الصحوة المعاصرة، فاقتفى نفس الطريق في التعامل مع المخالف ولم يتأثر بالقدر الكافي وبالأسلوب الأرقى والأفقه والأكثر تأدبا بآداب الإسلام العامة والخاصة الذي سلكه علماء السلف المتقدمون ومن سار على نهجهم من المتأخرين. ولعل يعني احنا بنسمع كل يوم وبنشوف على وسائل الإعلام ربما من يعني يتكلم بكلام لا يجوز أن يتكلم به حتى في فساق المسلمين فضلا عن علماء المسلمين. وفي الحين الذي رأى فيه البعض أن تعدد الجماعات الإسلامية شر كله، لما يرى من سلبيات هذا التعدد من الصراعات والتناقضات والمنافسات التي تجر إلى كثير من المعاصي بل والكبائر كالغيبة والنميمة والتعصب الأعمى وغيرها، رأى البعض أن التعدد ليس بممنوع ولا مذموم. لاحظوا العبارة دي، البعض قال لا لا لا لا يجوز عمل جماعي ولا تعدد في العمل الجماعي لوجود بعض القصور في بعض الجماعات والتيارات، وده زي ما ضربنا المثال في المرة السابقة عليه، فاكرين المثال؟ مثال يعني واقعي في الناس، يعني مثل هذا مثل من عنده مريض، عنده مريض، المريض ده بيشتكي أوجاع كثيرة جدا، يوم يقول هو لا ده عنده أوجاع كثيرة جدا، الحل إن أنا موته خالص عشان هذه الأوجاع. العلاج الصحيح لكل إنسان عاقل هو أن أعالج هذا المريض. ولذلك الذي يقول لا لا لا جماعة عمل جماعي ولا جماعات ولا غيره لأجل أن فيها بعض القصور والمخالفات وكذا، هذا شأن هذا الذي يقتل المريض لأجل أن يستريح من بعض المشاكل. يقول رأى البعض، أي البعض الآخر يعني، أن التعدد ليس بممنوع ولا مذموم، وذا خطأ أيضا، قال بل ربما كان مطلوبا ولا يلزمنا السعي إلى تحقيق الوحدة بين الاتجاهات الإسلامية. لاحظوا العبارات دي، رؤية بتقول أنه لا لا لا لا إحنا لسنا مع من يقول ما فيش تعدد، لا، التعدد في العمل الإسلامي يكون كما يشاء الناس، والتعدد بإطلاقه شيء ممدوح، بإطلاقه شيء ممدوح، ولا يلزمنا السعي إلى تحقيق الوحدة بين الاتجاهات الإسلامية لأن تعددها أمر لا حرج فيه شرعا. وكأن هذا الرأي قد غاب عنه ما يكون من آثار سلبية نتيجة للتعدد لا على أبناء الجماعات وسلوكياتهم فحسب، بل على المسلم العادي الذي لم يضع قدميه بعد على طريق الالتزام. هذه الرؤية الأخيرة أصحابها كانوا يرون ماذا؟ لا بأس في التعدد، بل أطلق التعدد، أطلق التعدد. وهذه نظرة فيها إفراط، تواجهها أو تقابلها النظرة الأخرى اللي هي فيها تضييق، وهي لا ما فيش جماعات ما فيش تعدد، تقابلها هذه الرؤية وهي أطلق ما فيش مانع، كل من شاء يعمل كيانات، وهذا على حساب الصحوة الإسلامية في الجملة. فإننا نقول بالعمل الجماعي لكن نحرص على جمع المسلمين جميعا على كيان واحد، وهذا الكيان يقوم على عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك من حوالي مثلا 10 سنوات تقريبا مثلا، أحد الخطباء المفوهين جدا المشاهير من الشباب وقف في خطبة العيد يمدح مسألة إطلاق التعدد في عبارات تصوغ أو تسوغ الأمر عند كثير من إخواننا الذين يعني لا دراية لهم في الحقيقة كاملة بالأمر. فيقول لا مانع كل التيارات الإسلامية هذه ولا مانع أن تكون أكثر من ذلك. فهؤلاء جميعا كالمستشفى فيها الطبيب بتاع الأسنان وفيها الطبيب بتاع الباطن وفيها الطبيب بتاع العظام وفيها الطبيب بتاع كذا، فكل واحد بيؤدي مهمة. هذا الكلام عندما تسمعه أنت كمسلم لأول وهلة ها كلام جميل وحلو مش كده، كل دول هيأدوا بحيث ان في الاخر هيعملوا ايه يكملوا المنظومة كلها. هذا الكلام في الحقيقة كلام اشبه بان يكون شعارات فقط وليس يعني موافق للحقيقة، بمعنى هذه الصورة صورة مضرة للعمل الاسلامي يعني. واحنا ضربنا المثال على ذلك واحنا بنتكلم عن في بحث السلفية ومناهج التغيير في المقدمة لو تذكرون، فهناك من يرى أن التغيير يكون بمثلا المواجهة الصدمية، وهناك من يرى أن التغيير يكون بالإيه بالانتخابات والليبرالية، وهناك من يرى أن التغيير يكون بالعمل الاجتماعي مثلا ورعاية الأيتام ونحو ذلك، هناك من يرى التغيير في محاربة الشركيات والقبور المتعلقة بالقبور وكذا وكذا. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاوبوني، لو حد عنده شبهة يرفع ايده، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل هذا. فلما انت تقول ما فيش مانع كل واحد من دول يعمل حاجة، اعلم ان كل واحد من هؤلاء يرى ان هذا هو الإسلام. هو ما هوش بيعمل وبيعتقد انه ايه انه بيتمم عمل والاخر بيكمل الايه الباقي، لا ده هو بيرى ان هذه هي الطريقة التي يعبد الناس بها ربهم، وهذا هو المنهج الذي ينبغي ان يتعبدوا له به. ولذلك لو انت جئت الى من يقول مثلا بان التغيير يكون من القمة، التغيير يكون من القمة، فهذا لن يقبل ابدا ان تقول له التغيير يكون منين؟ من القاعدة. يبقى فين اللي هم بيكملوا بعض بقى؟ إذن هذا الكلام كلام عاطفي فقط، عاطفي فقط. ولذلك هذا الخطيب آثار هذا الخلل تظهر عنده بعد سنوات، بعد سنوات يخرج يكسر في العمل الإسلامي كله ويخبط ويرزع خلاص مفيش. ليه؟ لأنه في خلل أصلا في التأصيل أصلا. وللأسف نجد من يتعاطف مع هذه الرؤى بشدة. قال: وكأن هذا الرأي قد غاب عنه ما يكون من آثار سلبية نتيجة للتعدد، لا على أبناء الجماعات وسلوكياتهم فحسب، بل على المسلم العادي الذي لم يضع قدميه بعد على طريق الالتزام. ووسط كل هذه الآراء المختلفة حول مفهوم الخلاف وأنواعه وأسباب كل نوع منها وكيفية التعامل معه وما يسوغ منه وما لا يسوغ، نريد أن نتعرف على الصراط المستقيم والمنهج الوسط الذي يحافظ على الأصالة ويحسن التعامل مع المخالف حسب درجة مخالفته، ويعرف الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ واختلاف التنوع واختلاف التضاد وما يعذر فيه المخالف وما لا يعذر ودرجة العذر ومرتبته، وذلك حسب ما دلت عليه أدلة الشرع من الكتاب والسنة وما نقل عن السلف والعلماء في هذه المسائل، مما نرى أنه لو التزمت به كل الاتجاهات الإسلامية لكان في ذلك الخير العميم في وقاية أبنائها من الانزلاق إلى هوية العصبية الجاهلية وما فيها من منكرات ومعاصي، ولكان سبيلا لحسن العلاقة بين هذه الاتجاهات في الوقت الذي نحافظ فيه على سلامة المنهج من الانحراف المشوه لحقائق الدين وصفاء الإسلام الذي لا تستجيب القلوب السليمة إلا إليه. ولنشرع الآن في بيان العناصر الأساسية لتصورنا حول هذه المسألة الخطيرة. هنكتفي اليوم بهذه المقدمة لأجل أن ندخل في البحث إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة ونتكلم عن الخلاف وأنواعه مرة واحدة. نقول أن خلاصة ما تقدم هو أننا في الحقيقة في حاجة شديدة جدا إلى دراسة فقه الخلاف بين المسلمين، وإلا فأنت رأيت في هذه المقدمة رؤى مختلفة، رؤى مختلفة، كل ينظر إلى الخلاف بنظر عن يختلف عن الآخر، يختلف عن الآخر، حتى يصل الأمر عند البعض في رؤيته أن يرى أنه لا خلاف، كلنا نجتمع ولا خلاف، حتى يجتمع المختلفون عقائديا ونحوه من باب القاعدة الذهبية، يعذر بعضنا البعض فيما اتفقنا فيه أو عليه ونجتمع فيما اجتمعنا عليه ونحو ذلك، وينسى القاعدة النبوية العظيمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فهذا هو الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.